تفسير الآية 15 من سورة الحشر، يقول تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. أي هذا مزيد من الطمأنة والتبشير للمسلمين، إضافة إلى ما ذكر في الآيات السابقة أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. أي شبه هؤلاء الذين ذكروا في الآية السابقة كشبه الذين من قبلهم في الأزمنة القريبة منهم وحتى البعيدة نسبيا كزمن نوح ومن بعده من الرسل الكرام الذين قصصوا هلاك المكذبين من أقوامهم معروفة يتناقلها الكثيرون، حيث تذوقوا وتجرعوا وبالا أي شدة حالهم السيء إذ كفروا وأشركوا ونافقوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار واعتدوا على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، تذوقوا عذابا في الدنيا بدرجة من الدرجات وصورة من الصور، إما مباشرا من الله تعالى بفيضانات أو زلازل أو صواعق أو أوبئة أو نحوها، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة، وإما بهزيمتهم على أيدي المسلمين بعونه وفضله وقوته ونصره. قوله تعالى: ولهم عذاب أليم، أي ولهم حتما في الآخرة، إضافة إلى ما نالوه من عذابات الدنيا المتنوعة، عذاب موجع مهين متعس لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.